فعند من أيضا أسأل عن تين الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذه الآية فيها إباحة السكر والخمر، وقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا في الخمر ظاهرها كما ترى التحريم، بل نصها التحريم وأنه رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابه، فما هو الجمع بين الآيتين؟ نعم، الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. أحسنت. فالإباحة في الآية الأولى هل هي إباحة شرعية أم عقلية؟ نعم، على الصحيح أن الإباحة فيها إباحة شرعية، ثم رفعت هذه الإباحة بالتحريم فنسخت الإباحة، فإن الإباحة إذا جاء بعد ذلك تحريمها فهو نسخ، فهو نسخ، لأن النسخ حقيقته كما تعلمون هو رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخٍ، هذه حقيقة النسخ، رفع حكم شرعي بخطاب شرع أو بخطاب شرعي متراخٍ عنه متأخر، وهنا كذلك، فإن الآية التي فيها إباحة السكر متقدمة ثم جاء خطاب آخر فرفع تلك الحكم فإذا ورفع ذلك الحكم فإذا هذا نسخ، هذه عقيقة النسخ، وهذه إباحة شرعية لأن الشرع نص عليها، فالإباحة الشرعية كما سيأتي هي التي عرفت من الشرع كإباحة الخمر، عرفت من الشرع، نص الله سبحانه وتعالى عليها شرعا في هذه الآية التي ذكرها الإمام: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا نص شرعي في هذه الإباحة، ثم جاء نص آخر متراخ عنه ورفع تلك الإباحة السابقة المنصوص عليها شرعا، بخلاف الإباحة العقلية. فماذا تسمى الإباحة العقلية؟ لها تسمية أخرى مشهورة بالبراءة الأصلية. أحسنت، تسمى بالبراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل، هذه حقيقتها، حقيقة البراءة الأصلية استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل، فإذا ورد الدليل رفع ذلك الحكم الذي استصحب إلى هذه الغاية، استصحب إلى هذه الغاية، هذه حقيقة البراءة الأصلية استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل، كإباحة الأختين في الجمع بينهما، فإن إباحة الجمع بين الأختين إباحة عقلية وهي مبنية على البراءة الأصلية، فإن هذا الحكم استصحب حتى ورد الدليل بالنهي عنه، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، انتهى تلك الإباحة العقلية، انتهت ما قد سلف، ما عليكم فيه إثم، بعد ذلك لا يجوز لكم الجمع بين الأختين. وهكذا موطوءات الأب، فإن الإباحة فيها إباحة عقلية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ما قد سلف هذا فيه إباحة عقلية متقدمة ثم رفع بعد ذلك. وهكذا إباحة الربا كما ذكر أهل العلم فيه الإباحة العقلية وهو الاستصحاب، استصحاب العدم، عدم التكليف، فإنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزلت آيات الربا شق عليهم التعامل المتقدم كيف يفعلون به، فقال الله سبحانه وتعالى مبين أن ما تقدم فيه إباحة أصلية وبعدها لا أحد يعود، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فتلك إباحة عقلية واستصحاب عدم التكليف ثم رفع هذا، فلا يجوز لكم بعد ذلك العود، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهذه الأمثلة الثلاثة فيها البراءة الأصلية والإباحة العقلية استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل، الجمع بين الأختين منكوحة موضوعة الأب، وهكذا الربا كانت فيه الإباحة العقلية قبله ثم رفعت بالنص ونهى الله سبحانه وتعالى عنه بعد ذلك. وأما هذه ففيها إباحة شرعية، الخمر فيها إباحة شرعية، الله نص على إباحتها: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، نص على إباحتها. وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من وطئ المرأة في ليالي رمضان نص الله، ومن أكل طعام أهل الكتاب والزواج أيضا كذلك في نساء أهل الكتاب هذه كلها فيها إباحة شرعية جاءت بها، وليست إباحة عقلية، فيها نصوص شرعية جاءت بإباحتها، هذه حقيقة الإباحة الشرعية. وأما تلك لم يأتي نص فيها، وإنما بقيت على الأصل، بقيت على الأصل حتى ورد النص برفعها إن جاء، فترفع بعد ذلك، ولا يقال لهذا النص الوارد أنه نسخ لما تقدم، وإنما هذا في الإباحة الشرعية، إذا ورد نص برفعها يكون نسخا. قال رحمه الله: هذا حاصل درسنا المتقدم في التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، فمن يأتي بالخلاصة يأخذها مما ذكرنا. تفضل. نعم، الإباحة الشرعية فيها نص من الشرع، العقلية ما فيها، وإنما فيها استصحاب عدم التكليف، استصحاب الأصل. والإباحة العقلية رفعها غير نسخ، والإباحة الشرعية رفعها نسخ إن ورد. نعم، أحسنت، هذا حاصل ما يفرق بين الإباحتين، به بين الإباحتين. كيف؟ لا، ما هي تكليف، الإباحة العقلية ليست بتكليف، لا يقال نسخ، قد رفع ما تقدم، ما يقال نسخ، وإنما النسخ خاص بالإباحة الشرعية. سمعت، النسخ خاص بالإباحة الشرعية، أما تلك فيستصحب فيها عدم التكليف حتى يرد الدليل، ولا تبقى على ما هي عليه، إن لم يرد فيها الدليل تبقى على ما هي عليه. وهم كما يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، فبعضهم يعمم بهذا، والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا مبني على الإباحة، على أن الأصل من الأشياء الإباحة، ومنهم من ينهى عنها، يقول هذا ما يطلق هكذا الأصل من الأشياء الإباحة، إنما المطعومات والمشروبات وغير ذلك الأصل فيها الإباحة حتى يرد النص. هناك أشياء كالمنكوحات الأصل فيها التحريم، فلا يقدم عليها الشخص إلا بنص يبيحها. قال رحمه الله: والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، هذا فرق بينها وبين الشرعية، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به. أخذنا بعض الأمثلة عن الإباحة العقلية ثم جاء النص برفعها، من يذكر ما أخذنا؟ تفضل. نعم، أحسنت، الجمع بين الأختين، فإنه كان على الأصل ثم جاء النص بالنهي عنه. نعم، أحسنت، نكاح موطوءة الأب كان على الأصل ثم جاء النص بالنهي عنه. نعم، أحسنت، أكل الربا كان مباحا، كان مباحا ثم جاء، أي مباحا إباحة عقلية، ثم جاء النص برفعه. قال رحمه الله: والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به. وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في مراقي السعود بقوله، جميل هذا الكتاب، المتن هذا جميل جدا، مراقي السعود هذا جيد وسهل، وفيه من القواعد الأصولية التي يحتاج إليها طالب العلم، والذي عندنا الآن له شرحان، شرح الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وشرح آخر لواحد شنقيطي أظنه، مجلدان، وهو شرح جميل أيضا مفيد. قال رحمه الله: ويقرأ الشخص مثل هذه الكتب يستفيد منها، طالب علم يحتاج إلى أن يستفيد مثل هذه الأمور. أشار في مراقي السعود بقوله: وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إلى تحريم الخمر ليس ناسخا لإباحتها لأنها إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا. وقد علمت أن هذا مرجوح، والصواب ما سيأتي من التحقيق عند الإمام رحمه الله أن إباحتها إباحة شرعية منصوص عليها شرعا، وإنما هذا قول لبعض أهل العلم. كما أشار إلى تحريم الخمر ليس نسخا. عندك إلى تحريم الخمر أو إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا؟ إلى أن عندي كما أشار إلى تحريم الخمر يصلح لكن بأن أفضل. كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها لأنها إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. هذا كما سمعت خلاف ما رجح الإمام. وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها لأن قوله تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، فإذا إباحتها إباحة شرعية لا عقلية، وهي التي تقدم ضابطها استصحاب عدم التكليف. أما هذا فقد جاء فيها هذا النص بإباحتها وأنه إباحة ثم رفعت بنصوص أخرى. والإباحة الشرعية كما تقدمت معكم هي التي عرفت من قبل الشرع أو من جهة الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليه بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وهكذا إباحة أيضا نساء أهل الكتاب وإباحة طعام أهل الكتاب وغير ذلك، إباحة أيضا الاصطياد صيد البر صيد البحر دون صيد البر عند الإحرام، هذه إباحات شرعية منصوص عليها، هذه حقيقة الإباحة الشرعية. وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها لأن قوله تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، يدل على إباحة الخمر شرعا، فرفع هذه الإباحة عندكم فرفع هذه أو فرفع هذه الإباحة المدلول عليها، نعم سيأتي، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي وهو نسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية، نعم لا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية، أما بعد نزول هذه الآية فإباحتها شرعية، الله نص على إباحتها، جاء النص بذكرها بالإباحة، والمعتزلة يجعلون الإباحة العقلية من إباحة شرعية، يجعلونها من إباحة الشرعية المعتزلة، فيقول الإباحة العقلية داخلة في المراد بالإباحة شرعا، لأنهم يعرفون المباح بأنه ما انتفى الحرج في فعله وتركه، ما انتفى الحرج في فعله وتركه، والإباحة دخلتان في هذا، فهذا هو عندهم، فالإباحة العقلية داخلة في الإباحة الشرعية عند المعتزلة، والذي يظهر التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، فإن الإباحة الشرعية خطاب الشرع جاء فيها بخلاف الإباحة العقلية لم يأتي فيها خطاب الشرع، فإذا افترقا الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، الإباحة الشرعية جاء فيها خطاب الشرع والإباحة العقلية لم يأتي فيها خطاب الشرع، وأما المعتزلة فيقول الإباحة العقلية داخلة في الإباحة الشرعية لأن المقصود بالمباح ما انتفى فيه الأمر أو ما انتفى الحرج في فعله وتركه، فهذا المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه، ولا والصحيح هو التقسيم، نعم هذا تعريف عام لكن الصحيح تقسيم المباح والإباحة إلى إباحتين، إباحة شرعية وهي ما جاء خطاب الشرع فيها، وإباحة عقلية التي هي الاستصحاب براءة الأصلية لم يأتي فيها خطاب الشرع. قال رحمه الله يدل على إباحة الخمر شرعا فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي فهو نسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر، ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله، يذكر الآن مراحل تحريم الخمر وأنها مرت على أربعة مراحل. قال ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله، الأولى هذه الآية الدالة على إباحتها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الأولى هذه الآية الدالة على إباحتها، الثانية الآية التي ذكر التي ذكر فيها بعض معايبها وأن فيها منافع، وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه ممكن نستدل بها في غيرها من الأمور التي فيها شيء من المنافع وشيء من المضار، والمضار فيها أكثر فينبغي للشخص أن يتركها إذا كان فيها المضار أكثر من منافعها فلا خير لك فيها. فالله قال في الخمر وقد كانت مباحة قبل ذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وأشار إلى أن الترك أولى لكم وأفضل وإثمهما أكبر من نفعهما، فلا خير لكم في الخمر ولا في الميسر. قال فشربها بعد نزولها فشربها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة، وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع. الثالثة الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، يعني حرمت في وقت دون وقت، فإذا حرمت في أوقات الصلاة معنى فيها تضييق عليهم، لا يتسع لشربها الوقت إلا في الفجر، ممكن يتسع لأنهم سينامون قصي قبل الفجر في الليل، لأنهم سينامون يقوموا على صحو، أما في الظهر يأتي وقت الصلاة وسكران العصر والله قد نهى عن هذا. وهكذا بعد العصر أيضا أحيانا يكون الوقت قصير جدا بين العصر والمغرب سيتعب، وهكذا بين المغرب والعشاء سيتعب، ضيق عليهم شيئا فشيئا. ولم يكن فيها فسحة أي أوقات تلك إلا في الليل بعد صلاة العشاء، ربما شربوها إلى الفجر يقوموا قد صح الشخص منهم، وهذا شيء عجيب والله، حكمة عظيمة، لأنهم كانوا ربما لا يستطيعون تركها لأنها صارت المشروب المعلوم عندهم ويقدم للأضياف، صارت عندهم مشروب هذا لا شيء فيه ويقدمون لأضيافهم ويتجرون فيه في تجارتهم، فتدرج ربنا سبحانه وتعالى معهم في هذا الحكم أي في حكم الخمر. وأما بعد نزول الشريعة فلا تتدرج مع أحد في محرم، لا تتدرج مع أحد في محرم، القات حرام حرام، ما في داعي كل الصباح والليل انتبه ولا في وقت الله كل بس وقتها، أنت ما فوضك الله في دين الله انتبه. أو السجائر أيضا تقول له يا أخي وقت الصلاة لا تشرب السجائر هذا، خلها حتى لا تؤذي الناس، من أين لك هذا التفويض يعني تبيحها له، وإنما من باب النصح إن كنت مبتلى بها يا أخي لا تتعب الناس وقت الصلاة، شربها قبل هذا الوقت ولا هي محرمة، هذا شيء آخر، أما تبيحها له فهذا ليس إليك. فلا تتدرج مع أحد في محرم منصوص عليه فتبيح له، تقول أن الله تدرج في الخمر جعلها على أربع مراحل، أنت من المفوض في دين الله، الحرام حرام، بعض الناس ربما يستعمل هذا ولا سيما أولئك الذين تعلمونهم الذين لا يبالون بالدين، إخوان المسلمون وغيرهم، ربما يبيح الأفعال ما في شيء، أنت عادك بادئ اشرب سجاير ولا جماعة التبليغ ما في شيء، دخن ما في حاجة عندنا، ما في مانع ولا في شيء، تركت منها ولا السلفيين المشددين حتى يعني يقولون تألف الناس، ألف الناس الحرام. قال رحمه الله الثالثة الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما إعراب جملة وأنتم سكارى يا عبد الكريم؟ نعم أحسنت، في محل نصب حال، وهذه الواو واو الحال، ما هو ضابط واو الحال عند سيبويه؟ عند من؟ ما هو ضابط واو الحال عند سيبويه؟ أحمد. نعم بمعنى إذ، تقع في موضعها إذ أنتم سكارى، أحسنت. قال الرابعة: الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. كان يطالب بالفصل فيها رضي الله تعالى عنه، فجاء الفصل فيها، فانتهى عمر وغير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد فيها بعد ذلك من شربها، حد فيها من شربها من أصحاب رسول الله، وإلا جلهم تركها، وبقي بعضهم ربما ابتلي بها، وقيل فيه ما قيل فيه: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله، مبتلى، لكنه ينصح، يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى ويزجر من هذا. قال رحمه الله: الرابع: الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا، أي قطعا، باتا قطعا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر لقول فهل أنتم منتهون والعلم عند الله. هذه أربعة مراحل وأربع آيات في تحريم الخمر ومراحل الخمر، فمن يعيدها المراحل الأربع؟ نعم، الأولى الإباحة، آية الآية التي ذكرها تدل عليها، والثانية بيان الإثم الذي فيها وأنه أكبر من نفع وأعظم من النفع، الثالثة مرحلة الثالثة التوقيت تحريمه في وقت دون وقت، الرابعة التحريم المطلق. أحسنت، جاء الوقت يا عبد الرحمن.